يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة فيما ذكره من فضائل العشرة المبشرين من الجنة، العشرة المبشرين في الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: باب ذكر فضائل جميع الصحابة رضوان الله عليهم. قال: باب ذكر الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: واجب على كل مسلم عقل عن الله عز وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة، يعني الخوارج، لأن للخوارج والرافضة مذهبين مشتهرين مختلفين، أولهما أن الرافضة ناصبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله عنهم العداء وعثمان رضي الله عنه، وغلت في محبة علي رضي الله تعالى عنه، حتى إنهم زعموا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما غصب عليا الخلافة، بل زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أخفوا ذلك، فاتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الكذب وكله من الخداع والغش وكله مما لم يكن له أثر ولا أصل، كما أن الناصبة عادت علي رضي الله تعالى عنه، بل إنها فسقته وكفرته وأحلت دمه، فكانوا في موقفين متناقضين. ولهذا أشار الإمام الآجري رحمه الله إلى بطلان هذين المذهبين، وأن المذهب الوسط هو المذهب الحق، والمذهب الوسط في هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقبلون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمونهم ويحترمونهم ويثقون بهم ويتأسون بهم، وأن ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم من تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه للخلافة، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو الحق، لأنه انعقد عليه إجماع الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم إجماعهم لا يكون إلا حقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض أحاديثه إشارات تبين أن الخليفة من بعده أبو بكر، من ذلك أنه أمره بالصلاة نيابة عنه يوم أن مرض صلى الله عليه وسلم ولم يقوى على إمامة الناس، فقال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. وصلى الله عليه وسلم كان يقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وكان صلى الله عليه وسلم قد أثنى على هؤلاء الصحابة العشرة وبين أنهم من أهل الجنة، وغير ذلك من الآثار والأحاديث، بل إن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم كاف في إثبات هذه الفضائل لأصحاب لهم. قال: وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ كان على حراء يعني إذ كان يوما على جبل حراء، وهذا إنما كان بعد فتح مكة، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل، ومعنى تزلزل به يعني اضطرب، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال: وتمام سائر العشرة، وهم عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء. وجبل حراء جبل في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يذهب إلى غار في جبل حراء ويسمى اليوم بجبل النور، والغار يسمى بغار حراء، وهو في داخل مكة، كان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. وكان صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فاختار ذلك المكان إلى أن نزل عليه في ذلك المكان أول آيات من كتاب الله، يوم أن جاءه جبريل عليه السلام وضمه إليه ضمة أحس منها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهد، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. فضمه مرة ثانية ضمة أشد من الأولى، ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة فقال له: اقرأ باسم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرددها النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، ثم إنه نزل ذاهبا إلى بيته وقد أصابه شيء من الخوف والفزع، حتى إذا ما وصل بيته قال لأهله: زملوني زملوني، دثروني دثروني، إلى أن هدأ وسكن صلى الله عليه وسلم. فسألته زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها عما به، فأخبرها الخبر وقال: إني خشيت على نفسي. فأخبرته أو فقالت له: كلا والله لا، لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتطعم الفقير، ووصفته بصفات لا يناله بسببها ما كان قد خفي كان قد خاف منه. وهذه الآيات بها نبئ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الجبل بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. صعد هو وهؤلاء الصحب الكرام معه على الجبل، فلما صعد الجبل اضطرب الجبل وتزلزل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال له: اثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وهذه الأوصاف تحققت لعدد كبير من هؤلاء العشرة رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذا الحديث والأحاديث التي جاءت من بعده كلها أشارت إلى أن الواقعة كانت في جبل حراء، يعني بمكة. وجاء في صحيح البخاري وفي غيره من الكتب أن الأمر وقع بالمدينة على جبل أحد، وحاول أهل العلم أن يجمعوا بين هذه النصوص، ووفق الإمام ابن حجر رحمه الله في جمعه بين هذه النصوص بأن الحادثة تكررت ووقعت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. أيضا في المدينة صعد النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح، صعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فاضطرب الجبل فأسكنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن عليه نبي أو صديق أو شهيد. قال: واجب على كل مسلم أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وتمام سائر العشرة، فقال له: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نعم، للتنويع، هو للعطف لكن المراد به التنويع. قال: وليس التخيير يعني. قال: وتمام سائر العشرة، فقال: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكانوا كما وكذا كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورضي عنهم وعن جميع الصحابة الذين رضوان الله عليهم والذين ضمن الله عز وجل لهم في كتابه، الذين ضمن الله عز وجل لهم في كتابه أنه لا يخزيهم وأنه يتم لهم نورهم. وهذا إنما جاء في قوله في سورة التحريم، جاء في قوله سبحانه وتعالى: يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت العزيز، إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء أيضا في سورة الحديد ما يشبه هذا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، إلى قوله سبحانه وتعالى يوم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الآية التي في سورة التحريم، لكن الآية التي في سورة الحديد فيها أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين يوم يقول وصف المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يتم لهم نورهم ويغفر لهم، كما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ففي هذه الآية ضمن الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه أنه لا يخزيهم وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة ويغفر لهم، وأخبر أنه صلى أنه رضي أنه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ما جاء في سورة التوبة: خالدين فيها أبدا فرضي الله عنهم ونفعنا بحبهم وبحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب أزواجه رضي الله عنهم أجمعين، لأن هذا من كماله وتمام الإيمان. ثم قال رحمه الله مبينا بعض الآثار الواردة في هذا الفضل، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال: قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي قال: قال حدثنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش، يعني كلهم عن عاصم، عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: إني لقاعد عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: عشرة في الجنة وهو على حراء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد يعني بن نفير رضي الله عنه قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: قلت: فمن العاشر؟ قال: أنا، يعني سعيد. نعم نعم، نحن ذكرنا في أول الدرس أنه جاءت روايتان، الرواية التي في الصحيح أنه على أحد، وهذه الروايات أنه على حراء، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بينهما فقال إن القصة تكررت يعني مرتين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب يعني ابن أخي ابن وهب قال: قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب قال: قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم. قال فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال وحدثنا أبو القاسم قال فسكن الجبل. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن النضري الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حراء فتزلزل الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. فهذه أحاديث فيها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر بأن لهم الجنة وبأنهم يدخلون الجنة، ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليسوا هم العشرة فقط، بل إنه جاءت أحاديث شهدت لغيرهم، فقد شهدت لخديجة رضي الله عنها ولفاطمة رضي الله عنها شهدت لهم بالجنة، وأحاديث جاءت وشهدت لعكاشة بن محصن بالجنة، وأحاديث جاءت وشهدت لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله بالجنة، وشهدت لعدد من شهداء أحد وشهداء بدر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فإنه جاءت أحاديث نصت على أسماء بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء اشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم في مجلس واحد. قال محمد بن الحسين رحمه الله ولكل حديث من هذه، يعني الأحاديث التي ذكرها، طرق ولكل حديث من هذه طرق جماعة، يعني طرق رويت من جماعة مختلفة تدل على أنها الرواية مشهورة. قال نكتفي منها بما ذكرنا أي من الروايات. وقد علق المحقق جزاه الله خيرا على بعض هذه الروايات وحكم بضعف إسنادها، كما أنه يعني وصف بعضها بأنه حسن، مما يدل على أن لهذه الروايات أن هذه الروايات بطرقها المختلفة تدل على أن لها أصلا. وكان قد أشار إلى مسألة استشكلها، وهي أن الخبر إنما ورد في أحد لا في حراء. قال ورد في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا إلى آخر الحديث. قال هو من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال فرجف بهم يعني الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال الحديث برقم كذا وهو موجود في المجلد السابع صفحة 26 من حديث انس. قال: وورد في مسلم وغيره كما ذكر المؤلف في الاحاديث التالية ان الجبل حراء، والذي عليه المذكورون وبقية العشرة، يعني المذكورين أبا بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة وهم علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد وسعيد. قال الحافظ ابن عشر الحافظ ابن حجر: فقوى تعدد القصة، يعني أنها تكررت. قال: ورد في حديث ذمامة بن حزن القشيري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الجبل ثبير بمكة، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة بعده. قال: رواه الترمذي في المناقب في باب مناقب عثمان رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. لا، لأن الراوي مرة روى بالواو ومرة روى، والرواة مختلفون، فكل الروى بحسب ما سمع. أيوة، التكرار ليس في اللفظ وإنما التكرار في القصة، وتكرار القصة لا يلزم منه أن يرويهما شخص واحد. والروايات التي جاءت بأو إنما هي في قصة حراء، والرواية التي جاءت في قصة أحد هي مخرجة بغير هذا الإسناد. قال محمد بن الحسين قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أبي اليعفور عن زيد بن الحارث العبدي قال: قدم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه الكوفة، فدخل على المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو أمير، فأوسع له إلى جنبه فقال: أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليتني قد رأيت رجلا من أهل الجنة. فقال: أنا من أهل الجنة. فقال: إني لست عنك أسأل، قد عرفت أنك من أهل الجنة. قال: فأنا من أهل الجنة، وأنت من أهل الجنة، وعمر من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعلي من أهل الجنة، وطلحة من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: عزمت عليك لما سميته. قال: أنا يعني سعيد بن زيد. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن أبي يعفور عن يزيد بن الحارث العبدي قال: قدم سعيد بن زيد الكوفة، فدخل على المغيرة بن شعبة، فذكر مثل حديث الفريابي. فهذه رواية أخرى من الحديث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حاء قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. وهنا تلتقي الرواية، ففي الرواية الأولى قتيبة بن سعيد روى عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وفي الرواية الثانية يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال وفي الرواية الثالثة قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدوري عن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن يعني ابن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد ابن نفيل أو ابن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح أيضا في الجنة.